بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين فصل. هذا الدرس في بيان للقوتين اللتين يحتاج إليهما كل مسلم، وبيان خطر ضعف القوتين أو إحداهما. قال: فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله. فلا قوة إلا بالله، هذه القوة الأولى ذكرها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي القوة العلمية، وهي القوة التي يحملها العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم المستفيدون. هذه القوة ينبغي أن يعلم أصحابها ما يحتاجون إليه من أجل أن يتحقق لهم الانتفاع التام بهذه القوة. قد قرأنا عليكم المقطع كاملا من أجل أن تعرفوا الكلام، لأنه مترابط بعضه ببعض. فقوله هنا: فمن الناس من تكون له القوة العلمية، أي أعطاه الله علما. أنتم معي يا رجال، أعطاه الله علما، ولكن العمل بالعلم، الشأن كل الشأن العمل بالعلم الشرعي، وإلا فالوبال. قال الله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه إيش آياتنا، إيش بعدها؟ فانسلخ منها، إيش بعدها؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيش أخلد إلى الأرض واتبع هواه، الآية إلى آخرها، إلى غير ذلك من الآيات. قال: فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق، أي التي وضحت له طريق الجنة وطريق النار. قال: ومنازلها، يعني منازل هذا الطريق، يعني كذا يحتاج إلى كذا ويسير على كذا. قال: وأعلامها، يعني العلامة على أن فلان على الطريق الموصل إلى الجنة الموصل إلى النار كذا. وعوارضها، الأشياء التي تعترض السار إلى الله بما تعترضه من قواطع وخوادع وغرور وعجب وغفلة وكسل إلى غير ذلك من العوارض. قال: ومعاثرها، الأشياء التي تعثر الشخص، قلة الإخلاص أو عدم الإخلاص، عدم الصدق لله، عدم الصدق مع الله عز وجل، عدم التوكل على الله، أو الضعف، الضعف في التوكل على الله، الضعف في الإخلاص، الضعف في الصدق إلى غير ذلك. قال: وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. القوة العلمية هي يعني القوة الظاهرة فيه، ظاهرة فيه أنه عالم، الناس يرون فلان عالم بدليل ما يسمع منه من الحجج، من قال الله وقال رسوله، وهذا خير بحد ذاته، لكن هو مطلوب لغير هذا، مطلوب للعمل. قال: وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، القوة العملية التي هي التنفيذ والعمل بالعلم والوقوف عند حدود ما دعا إليه العلم وما عرفه من العلم، هنا عنده ضعف. قال: ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. الحقائق، الأمور الصحيحة، الأمور التي يعني عرف من الشرع أنها حق لا باطل، وأنها اتباع لا ابتداع، وأنها تعاون على البر وعلى التقوى. قال: يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها. يعني قد يعلم أن هذا شر وهذا كذا وهذا يوصل له كذا، ومع هذا يعني يسلك هذه المسالك ويرتاح إلى هذه الطرق. هذا خطر عظيم عليه، لأن العلم المطلوب أن يعمل به حتى ينتفع به. قال رحمه الله: فهو فقيه ما لم يحضر العمل. يعني تسمع الكلام كتاب وسنة واتباع وعمل وكذا، لكن عند التنفيذ والتطبيق هو يسير سير الغافل الجاهل المتلاعب إلى غير ذلك. قال: فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف، في التخلف عن العمل. ترى عنده العبادة ضعيفة، العبادة ضعيفة، فقد تراه ربما يتكاسل عن بعض صلاة الجماعة، تراه يعني يترك كذا من العبادات التي المطلوب أن يسابق وينابس وأن يقبل على الله وأن يكون أحسن من الجهال والغافلين والمتأخرين والمثبطين. قال رحمه الله: فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وهذا الصنف ما أكثر ما يغتر به الناس ويقبل منه ما هو عليه من الأعمال، فيأخذون بأعماله ويقولون هو كذا ونحن معه. وقد يصير في البدع والضلالات، قد يصير في المعاصي ويبرر بشبه، يبرر أن هذا ما بشيء وهذا والأحوال اقتضت كذا. قال: وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، مش المشتغلة بالجهل، لا، المشتغلة بالعلم. والمراد هنا بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي. انتبه يا طالب العلم، وأنا انتبه، وجميعنا يحتاج الانتباه على نفسه، فإننا نكاد أن نكون معنيين بقول ابن القيم: وهذا والغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. قال: والمعصوم من عصمه الله فلا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. وهذا الصنف الذي هو على هذا، ربما مع الأيام ضاع العلم الذي معه وترك العلم الذي معه ورجع إلى ما كان عليه، بخلاف من رزق العمل بالعلم الشرعي، العمل صدقا مع الله وإخلاصا لله ورغبة فيما عند الله وخشية من عذاب الله ورجاء في نفع عباد الله وإصلاح للخلق، هذا يعني في الغالب يديم الله عليه فضله وإحسانه ويبقيه على الخير، ويبقيه على الخير، ولا يتعثر كما يتعثر من سمعتم. قال: ومن الناس، هذا الصنف الثاني الآن، ومن الناس من تكون له القوة العلمية الإرادية، القوة العملية، يكون عنده إذا سمع بآية بحديث يريد يعمل، وهذا هو المطلوب. لكن الشخص يحتاج إلى يعني مرشد له، مرشد له، فلو عمل بمجرد ما يفهم فقد يطمر ويقفز ويقع في يعني ضرر. قال: ومن الناس من تكون له القوة العلمية العملية، ومن الناس من تكون له القوة العلمية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك. الذي ظن القوة العملية، العملية هنا العلمية والصواب العملية، يعني عنده دفاع الأعمال. قال وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا، يعني انظر ما أحسن هذا، قوة سير إلى الله وسلوك وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، هذه أمور عظيمة في الخير. لكن من لم يكن على علم كافي من جهة الشريعة هذه تجره والشيطان يغره ويخدعه إلى أن يقع في البدع والغلو إلى غير ذلك. قال رحمه الله وقال والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر. هنا الداء، هنا الداء، الكلام الأول دواء، الكلام الأول دواء، لكن بقي أين يكون الداء. قال ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات، ويأتيه فلان بشبهة ممكن يخلي ينحرف إلى الطريق الآخر. فكم ترى أشخاصا يوم في حزب ويوم آخر في حزب آخر، ويوم في فتنة وبعدها في فتنة ثانية، تارة يشرق وتارة يغرب لا تجده ينضبط. وكذلك أيضا يعني يسير بالسداد والهدوء. قال رحمه الله ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات والأعمال والأحوال، يعني عندما تأتي الشبهة. انظروا الذين يتجهون للتكفير، لتكفير المسلمين، ايش السبب في هذا؟ ان عندهم رغبة في الخير، رغبة في الخير، رغبة في العبادة، رغبة في إصلاح الناس، لكن ما عندهم علم شرعي كافي بحيث يهديهم وينضبطون به، ينضبطون به. فسرعان ما تراه يطمر إلى التكفير المسلمين والتفجير والتلغيم والاستحلال للدماء والأعراض والنفوس، وهو في نظره أنه أعبد الناس، في نظره أنه أعبد الناس. ليش؟ ما تعلم، ما جلس في مجالس العلم، ولا برك على ركبتيه بين أيدي العلماء يسمع كيف يعلم العلماء وكيف يوجهون وكيف يتعامل مع القضايا ومع الفتن المستجدة ومع المخطئ ومع العاصي ومع المعتدي ومع الباغي. قال ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد. ذكروا أن عمران بن حطان كان من أهل السنة، كان من أهل السنة، فالتقى به شاب من عمان، هذا في عهد السلف، التقى به شاب من عمان، الشاب هذا يحمل عقيدة التكفير، تكفير المسلمين، تكفير أهل القبلة. فجلس معه مجلسا واحد فغيره إلى ما هو عليه. فإذا هذا عمران بن حطان يقول في عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قتل علي بن أبي طالب ظلما وعدوانا على عقيدة الخوارج. فإذا بعمران بن حطان الذي تمكنت منه الشبهة يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظروا الجهل يعني في الأمور والأحوال الضابط الشرعية إلى أن يصل بصاحبه. فهذا يرى أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب ظلما وعدوانا يرى أنه أوفى الخلق ميزانا عند الله، يعني كثرة الحسنة لأنه قتل هذا الرجل المبارك الكريم رضي الله تعالى عن علي. وهكذا من لم يتفقه في الدين رأيته يذهب مذاهب بعيدة، مذاهب بعيدة في الشر. قال في العقائد والانحرافات في الأعمال والأحوال، سمعت في العقائد، سمعت في الأعمال كيف تتعامل مع الناس إلى آخره، الدخول في البدع والضلالات. قال والأحوال، قال والمقامات، يعني الأعمال العقائد معروف تنحرف عقيدته، الأعمال معروف يعني من عبادات وهكذا معاملات من أحوال الناس، لهم أحوال خصوصا عند الفتن، خصوصا عند الفتن فتراه يعني يتغير أحواله ويغير أحواله بما هو بما عنده من أسباب يعني تضعف سيره إلى الله. قال والمقامات، المقامات يعني في الأوقات، هذا وقت عبادة، هذا وقت كذا، هذا وقت كذا، وإذا به يعني على خلاف الهدي النبوي. قال كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، من هو الأول؟ من الأول؟ هات يا رجال، من الأول؟ العالم، العالم الذي أعطي علما ولم يعط قوة عمل بالعلم، هذا إذا جاءت الشهوات مال إلى الدنيا، مال إلى الأطماع، مال إلى الملك وغير ذلك، هذه شهوات مردية تضله وتهلكه. قال كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فهذا فداء هذا من جهله، داء هذا من جهله، هذا الثاني، وداء الأول هو العالم من فساد إرادته وضعف عقله، من فساد إرادته وضعف عقله. على كل، اليهود غضب الله عليهم لأنهم تعلموا وحاربوا العمل بالعلم وعملوا بخلاف مقتضى العلم، تعلموا الحق فعملوا بالباطل، تعلموا اتباع الأنبياء فعملوا بالابتداع ضد الأنبياء إلى غير ذلك. النصارى جهال، جهال عندهم رغبة في العبادة في فعل الخير لكن بجهل، فسماهم الله ضالين، فسماهم الله ضالين، ولهذا اشتهر عن الإمام الحافظ سفيان بن عيينة أنه قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالمسلم الذي يعني يستقيم حاله هو الذي كما سمعت يهتم بالقوتين، القوة العلمية يتعلم الشرع المطهر، والقوة العملية يعمل بما علمه الله، يعمل بما علمه الله، هذا الذي سيستقيم له السير. قال ابن القيم رحمه الله فمن كانت له هاتان القوتان، يعني اجتمعت له قوة علمية وقوة عملية، قال فمن كانت له هاتان القوتان استقام سيره إلى الله، استقام سيره إلى الله عز وجل، خصوصا عند الفتن، خصوصا عند الفتن لا يشرق ولا يغرب ولا يدخل في أحزاب ولا في ثورات ولا في انقلابات ولا تفجيرات ولا في تلغيمات. قال ورجي له النفوذ، رجي له النفوذ أن يجعل له كلمة مقبولة، يرجى له النفوذ أن يجعل له كلمة مسموعة ومقبولة، وأن يجعل الناس في اقتداء بما يدعو إليه ورغبة في التلقي عنه. قال ورجي له القبول وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، رد القواطع التي تقطعه عن الله. قال من هو الذي قال؟ قال ابن الجوزي رحمه الله قطاع الطرق أربعة، قطاع الطرق أربعة، قال ملحد يشكك في دين الله ومبتدع يزيغ عن سنة رسول الله، وعاصم وغافل ينسي ذكر الله، وعاصم يجيز على المعاصي، هؤلاء قطاع الطرق الذين يقطعون الشخص عن الله عز وجل، وهذا من قبل غيره، أما من قبل نفسه فنفسه تقطعه عن الله بالهوى، بالإقبال على الدنيا، على المال، على الجاه، على الملك، على البغي إلى آخره. قال رحمه الله وقوي على رد القواطع والموانع، الموانع التي تمنعه من البقاء على الخير. قال بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، يعني هذه القواطع، الفتن، الشواغل، الطوارئ، التي تطرا على الشخص وعلى الناس هذه كثيرة كما ترون، قل من ينجو ويسلم عند ورودها ويردها، وإلا فالكثير يصابون بها. قال رحمه الله: ولولا القواطع والآفات، الآفات الأمراض من كسل، من رياء، من عجب، من غرور، من حقد، من حب البغي، من حب المنكرات، هذه أمراض وآفات تطرأ على الشخص. قال رحمه الله: ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين. يعني لرأيت الناس يسيرون على صراط الله المستقيم، لكن بسبب القواطع ترى الكثير متعثرا، ترى الكثير من المسلمين متعثرا. وقد ترى الشخص في اليوم على سير سديد، وفي الغد قد تغير هذا السير السديد. ادعوا الله يا رجال بالثبات، ادعوا الله يا رجال بالثبات. نحن فقراء إلى الله، نحن ضعفاء، نحن مساكين، ماذا عندنا إن لم يثبتنا الله؟ ماذا عندنا من العلم؟ وماذا عندنا من الأعمال الصالحة والعبادات؟ عندنا الشيء النزر القليل، وذلك لضعفنا. فحذار أن يغتر العبد، أن يغتر العبد إذا أعطي شيئا من العلم، وإذا فتح له في شيء من الخير يغتر ويظن أنه أعبد خلق الله وأنه أعلم العلماء. يحذر الشخص من الأمراض والفتن والآفات، ويدعو الله بالسداد والتوفيق والرشاد، ويدعو الله بالثبات، ويدعو الله عز وجل أن يقويه في طاعته ومرضاته، لا أن يقويه في الشر ولا بالشبهة ولا بالفتنة. يدعو الله على كل. قال بعض السلف: أقوى الناس المتوكل على الله، من يتوكل على الله في شؤونه كلها، في أمور دينه أولا وفي أمور دنياه ثانيا، ويسلم لله في التدبير ولا يعارض الله ولا يعارض الله ولا يتشكك في تدبير الله، هذا أقوى الناس. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. ولا حول ولا قوة إلا بالله.